الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة. وبعد، كنا تكلمنا عن أركان القياس، أن القياس يتكون من أربعة أركان: أولها الأصل، وثانيهما الفرع، وثالثهما العلة، ورابعها الحكم. وتكلمنا عن أحكام الأصل، وقلنا يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بدليل شرعي، والدليل إما أن يكون دليلا إجماعيا أو دليلا نصيا أو اتفاقا بين الخصمين على خلاف في ذلك، أو أن يستدل على الأصل بالقياس. وذكرنا أن الصواب أن الطريق الرابع ليس طريقا صحيحا لإثبات حكم الأصل. وذكرنا ثانيا أنه يشترط في الأصل أن يكون معقول المعنى، أما ما لا يعقل معنى فإنه لا يصح أن يقاس عليه. وهناك أمر أو شرط ثالث، أن يكون حكم الأصل باقيا محكما غير منسوخ، فإن كان حكم الأصل منسوخا لم يجز أن يقاس عليه. وهناك أمر رابع لم يذكره المؤلف، وإن كان بعض الأصوليين يذكره، وهو أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا، وبعضهم يطلق ذلك يريد به أن الأصول والعقائد لا يصح إجراء القياس فيها، وإن كان أكثر أهل العلم على إثبات استعمال القياس فيها بناء على ورود استعمال القياس فيها في عدد من الأدلة القرآنية. الركن الثاني من أركان القياس هو العلة، وقال المؤلف: باب القول في بيان العلة، أي في تعريف ما هي العلة التي هي المعنى الجامع الذي يترتب عليه إثبات الحكم في الفرع. قال: وما يجوز أن يعلل به، يعني ما هي الأوصاف التي يمكن أن تكون علة، وما هي الأوصاف التي لا يصح التعليل بها. قال: العلة في الشرع هي المعنى المقتضي للحكم. المعنى بمعنى أن هذه العلة لها معاني قصدها الشارع. وقوله الذي يقتضي الحكم، هذا على مذهب من يرى أن العلة الشرعية توجب الحكم، وظاهره أن ذلك الإيجاب لنفس العلة. والعلماء لهم ثلاثة مناهج في هذه المسألة، فالأشاعرة يقولون بأن العلة لا تقتضي الحكم، وليس هناك معنى أو ليس هناك معنى يوجد في العلة يثبت الحكم من أجله، وإنما هي أمور اقترانية على مذاهبهم في الأسباب والعلل. ويقابلهم بعض المعتزلة الذين يقولون بأن العلة توجب الحكم الشرعي، وأن العلل تثبت بها الأحكام لذاتها. وظاهر كلام المؤلف يسير على مذهب هذا الصنف حينما قال الذي يقتضي، يعني أنه يوجب الحكم. والمذهب الثالث يقول بأن العلة معنى لاحظه الشارع فأثبت الحكم على وفقه، تفضلا من الله جل وعلا على العباد، وليس على سبيل الإيجاب. وهذه المسألة تلتفت إلى مسألة الأسباب والعلل، وتلتفت على مسألة وجوب الأصلح على الله جل وعلا كما هو مذهب المعتزلة. قال: وأما المعلول ففيه وجهان من أصحابنا، من قال هو العين التي تحلها العلة الذي هو الأصل الذي هو محل الحكم كالخمر والبر، ومنهم من يقول بأن المعلول هو الحكم، بأن المعلول هو الحكم. وأما المعلل يعني المحل الذي ثبت عليه التعليل فهو الأصل، وأما المعلل له فهو الحكم، وأما المعلل اسم الفاعل فهو الناصب للعلة أي من جعل ذلك المعنى علة، وأما المعتل فهو الفقيه الذي قام بالاستدلال بالعلة على إثبات الحكم. ومع أنه قال هناك بأن العلة معنى يقتضي الحكم، إلا أنه قال بعد هذا العلل الشرعية أمارة على الحكم، والأمارة بمعنى أنها غير مؤثرة فيه وإنما تدل عليه. وقال: ومن أصحابنا من قال هي موجبة للحكم بعدما جعلت علة، يعني أنها مثبتة للحكم بناء على جعل الشرع لها كذلك. قال: ألا ترى أنه يجب إثبات الحكم بوجودها؟ ومنهم من قال بأن العلة ليست موجبة للحكم، لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن يوجد الحكم معها في حال مع أنه لا يوجد لما جاز أن توجد العلة في حال ولا يوجد الحكم معها. فإن العلل العقلية عندهم مثبتة للحكم، فإذا وجدت العلة لزم منه وجود الحكم. قالوا: لكن هذا غير موجود في العلة الشرعية، فإننا نجد العلة في بعض الأحوال توجد ولا يوجد الحكم معها. وهذه مسألة الاضطراد، فإنه مرة يتخلف الحكم لعدم وجود شرط من شروط الحكم أو الانتفاء أو لوجود مانع أو لوجود علة أقوى من العلة الأولى أو لكون المسألة من المسائل المستثنات من قاعدة القياس. قال: ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم، فدل هذا على أنها غير موجبة للحكم، وهذا للاستدلال على أن العلل أمارة على الحكم غير مؤثرة فيه. وهذا كما تقدم أن الصواب أنها مؤثرة، لكن بجعل الشارع لها كذلك وليس لذاتها. وانتقل المؤلف إلى مسألة هل يجوز التعليل بالنفي أو لا يجوز، فإن المسائل على أربعة أنواع: حكم مثبت معلل بصفة ثبوتية، فهذا محل اتفاق على جوازه أن يعلل الحكم الثبوتي بعلة ثبوتية. والثاني الحكم المنفي يجوز أن يعلل بوصف ثبوتي، وهذا أيضا حكي الاتفاق عليه. وهكذا إذا كان الحكم منفيا يمكن أن يعلل بالوصف المنفي، وفيه خلاف يسير لكن الجماهير على إمكان ذلك. يبقى معنا هل يجوز أن نعلل الحكم المثبت بالوصف المنفي؟ قال المؤلف: ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له، فإن نصبت علة الإثبات للإثبات لم تدل على النفي، وإن نصبت لنفي لم تدل على الإثبات، وإن نصبت للإثبات وللنفي وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت عليهما، وبالتالي يجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها. فهذا عندنا شيئان: الاضطراد والانعكاس. الاضطراد بأن نقول كلما وجد الوصف وجد الحكم، والانعكاس أن نقول إذا انتفى الوصف انتفى الحكم. قال: ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين، على الإثبات والنفي، إذا نصبت للإثبات اقتضت الإثبات عند وجودها والنفي عند عدمها. وقال المؤلف يعني الآن البحث في اشتراط الاضطراد واشتراط الانعكاس، هل هما شرطان أو لا؟ فيقول المؤلف: العلة الشرعية عندنا أمارة ودليل وليست مؤثرة، وبالتالي يمكن أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، ويمكن أن يوجد الحكم لوجود علة أخرى فلا توجد هذه العلة. ولهذا كان يجوز ألا توجب ما علق عليها من الحكم، توجد العلة ولا يوجد الحكم، إما لوجود شرط، انتفاء شرط من شروط الحكم، أو لوجود مانع، أو لوجود علة أقوى. ومن أمثلة مثلا هذا بأن الشارع جاء بأن من انتقض وضوءه وجب عليه أن يتوضأ متى أراد الصلاة، فلكن في مسائل وجدنا أن الشارع مع وجود انتقاض الوضوء لم يوجد الوضوء، كما في حال فقد الماء، فإنه يؤتى بالتيمم في هذه الحال. ولذا فرق المؤلف بين العلة العقلية وقال بأنها تدل بنفسها على وجود الحكم عند وجودها وعدم الحكم عند فقدها، بخلاف الدليل الشرعي يعني العلة الشرعية الذي صار لم يكن دليلا بنفسه وإنما بجعل جاعل، فإنه قد توجد العلة الشرعية ولا يوجد الحكم. والصواب أن تخلف الحكم الشرعي عن العلة لا بد أن يكون له سبب، إذا لم يكن هناك سبب فلا بد من وجود الحكم الشرعي معها. ثم ذكر المؤلف مسألة تعدد العلل، وهل يمكن أن نثبت حكما واحدا بعلل متعددة؟ وهذه المسألة لها فروع. الفرع الأول أن الحكم الواحد يمكن أن يعلل بعلة مشتملة على أكثر من وصف، كما نقول يجب القصاص بعلة القتل، العمد، العدوان، فهذه ثلاثة أوصاف، هذه ثلاثة أوصاف ثبت حكم واحد، ثبت الحكم بهذه الأوصاف المتعددة، لكن فهي ليست علل متعددة، وإنما كل وصف جزء من أجزاء العلة. الحالة الثانية: إذا كان الحكم الواحد قد ثبت في أكثر من دليل، فيمكن أن يكون لكل دليل علة ثابتة له خاصة به. من أمثلة ذلك في انتقاض الوضوء، فإنه يثبت بالخارج من السبيلين، ويثبت أيضا بأكل لحم الجزور، يثبت بمس المرأة بشهوة، يثبت بالخارج النجس من غير السبيلين عند طائفة من أهل العلم إلى غير ذلك. فهنا حكم واحد ثبت بعلل متعددة، لأن كل علة ثبتت بناء على دليل مستقل. الحالة الثالثة: الحكم الواحد الثابت بدليل واحد، هل يجوز تعليلها بعلل على جهة الانفصال فتكون كل وصف علة مستقلة، أو لا يجوز ذلك؟ الجماهير يقولون لا يجوز هذا، ولا يصح أن يعلل الحكم الواحد الثابت بدليل واحد بأكثر من علة، لا بد أن يكون تكون العلة أحد الوصفين. هذا خلاصة المسألة. قال المؤلف: يجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاث وأكثر كحكم القتل، فإنه يجب القصاص في حالة القتل، ويجب القتل بالرجم في الزنا، والقتل بالسيف في الرد، وهكذا حكم تحريم الوطء فإنه يثبت بعلل مختلفة، يثبت بالحيض ويثبت بالإحرام وبالصوم والاعتكاف والعدة. ولكن تلاحظون أن كل حكم منها، أن كل وصف منها ثبت بدليل مستقل، وبالتالي جاز لنا أن نعلل الحكم الواحد بأوصاف أو بعلل متعددة على جهة الاستقلال، لأن كل علة ثبتت بدليل مستقل. قال: وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة، فعندنا وصف واحد لكنه يوجب عددا من الأحكام، مثلا عقد النكاح يترتب عليه وجوب المهر، يترتب عليه وجوب النفقة، يترتب عليه جواز الوط، يترتب عليه إثبات النسب، يترتب عليه عدد من الأحكام، فهنا وصف واحد ثبت عليه أحكام متعددة بناء على ورودها في أدلة مختلفة. قال: وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة كالإحرام، الإحرام وصف يعلل به يوجب عددا من الأحكام، منها تحريم الوطء، منها تحريم الطيب، منها تحريم اللباس المخيط، منها غير ذلك من محظورات الإحرام. كذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة كالحيض يوجب تحريم الوطء ويثبت إحلال ترك الصلاة يوجب تحريم الوطء وحل ترك الصلاة وغير ذلك، ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة، المتضادة اللذتان لا تجتمعان في محل واحد، وكتحريم الوطء وتحليله لا يمكن لتنافيهما. ومن فروع هذه المسألة عند الحنابلة الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الجمهور يقولون يثبت بها الأجر والإثم، والحنابلة يقولون هذان وصفان متضادان لا يمكن أن يرتبان على محل أو فعل واحد. قال: وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء، وتكون علة للابتداء والاستدامة، مثل لها بالعدة، فإنها تمنع ابتداء النكاح. لكن لو قدر أن امرأة وطئت بشبهة وهي متزوجة، فحينئذ لم تمنع ابتداء النكاح، وقد تكون علة للابتداء والاستدامة كالرضاع، فإنها تمنع ابتداء النكاح، وفي نفس الوقت لو حصل الرضاع في أثناء العقد فإنها تمنع دوامه. إذن عندنا قد يكون لإثبات حكم في الابتداء، وقد يكون لإثبات حكم في الابتداء والاستدامة، وقد يكون لعلة للاستدامة وإن لم يكن علة للابتداء، مثل الإحرام يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من استدامته. ولكن تلاحظون أن المعنى هنا مانع وليس علة، هذا ولذلك ينبغي وضع هذا في الموانع وليس في مبحث العلل. كما تقدم معنا أن العلة شرط من شروط القياس، وبالتالي لا يصح أن يكون هناك قياس إلا إذا كان فيه علة، يستثنى من هذا القياس بنفي الفارق، فإنه لو قال الفرع يماثل الأصل في جميع الصفات المؤثرة ولا يوجد بينهما فرق مؤثر، فحينئذ نلحق الفرع بالأصل، ولكن هذا ليس مبنيا على عدم العلة، وإنما مبني على وجود التشابه بينهما في جميع الصفات بما يشمل المعنى الذي يعلل به حكم الأصل. لكن في مرات يكون الإلحاق لا لذات العلة التي هي معنى معقول، وإنما يكون هناك شبه مجرد، والجمهور يقول لا يصح بناء القياس على الشبه المجرد، بل لا بد فيه من علة. ونسب المؤلف إلى بعض الفقهاء من أهل العراق بأنه يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه يماثله، وقد رد المؤلف عليهم باحتمال هذا الكلام لمعنيين: الأول أن إذا كان المراد به القياس بنفي الفارق فهذا لا إشكال فيه، قال فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا، وإن أرادوا أن مجرد الشبه يقتضي الإلحاق فهذا هو قياس الشبه الذي ذكرناه في ما مضى في أقسام القياس، وقد بينا أنه لا يصح بناء القياس عليه. ثم ذكر المؤلف دليل العلة والأصل الذي يمكن إثبات العلل من خلاله، فقال بأن العلل يمكن أن تكون منصوصة، ومن أمثلة ذلك ما كان صريحا بحرف أجل وكي وإن، أو كان على طريق الإيماء مثل ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، أو كون الحكم جواب الشرط فيكون فعل الشرط هو العلة، على ما تقدم معنا في طرائق إثبات العلة. وقد تكون العلة مستنبطة إما بطريق المناسبة أو بطريق الدوران أو بطريق السبر والتقسيم. قال المؤلف: العلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة، فالمنصوص عليها مثل أن يقول حرمت الخمر للشدة المطربة، اللام هنا لام التعليل، فهذا الوصف يكون علة لهذا الحكم، وبالتالي نكتفي بالنص على العلة فلا نحتاج إلى البحث عنها من طريق الاستنباط. قال: ومن الناس من يقول لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن النص على العلة بمثابة النص على حكم فروعها، فهم لا يجعلون الإلحاق في العلة المنصوصة من باب القياس، وإنما يجعلونه دلالة لغوية، لأنهم أصلا لا يحتجون بالقياس. ولذا قال: ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها، ولا تكون علة في غيرها إلا بأمر ثاني. إذن عندنا ثلاثة مذاهب: واحد يقول النص على العلة إثبات للحكم في جميع الفروع، وهذا مذهب طائفة من نفاة القياس، وآخرون قال والجمهور يقولون بأن النص على العلة يقتضي إلحاق الفروع من جهة القياس وليس نصا على الفروع، وآخرون قالوا التنصيص على العلة لا يقتضي إثبات الحكم في الفروع لا من طريق القياس ولا من طريق اللغة، وهذا بعض نفاة القياس. قال: ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها، ولا تكون علة في غيرها إلا بأمر ثان ونص على إثبات الحكم في الفرع الآخر. فهذا خلاصة أقوال الناس. قال المؤلف: أما الدليل على من قال بأنه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها، قال: لو كان كلامكم صحيحا لم احتاج إلى التنصيص على العلة، ما دام قال حرمت الخمر يكفي هذا إذا قلتم بأنه لا يتعدى الحكم، فلماذا تذكر العلة؟ لا فائدة من ذكر العلة إلا لإلحاق الفروع بالأصل. وأما من قال بأن الإلحاق بطريق النص فالبحث معه ليس ذا فائدة، لأن النتيجة النهائية واحدة وهي إثبات الحكم في الفروع، سواء قلنا بالنص أو قلنا بطريق القياس. قال: وأما المستنبطة فهذا يجوز أن يكون علة، يعني يمكن إثبات العلل بطريق الاستنباط. ونسب المؤلف إلى طائفة بأنهم يقولون بأنه لا يصح أن تكون العلة مستنبطة، لا بد أن تكون منصوصة. وقد رد عليهم المؤلف بأن أدلة حجية القياس تدل على حجية، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة. ويدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحكم بالرأي في مواطن فقد المجتهد للنص من الكتاب والسنة، فلو كان هناك نص بكون الوصف علة لما كان للاجتهاد محل حينئذ. قال المؤلف: وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم. مؤثر يعني أننا نعرف وجه المصلحة من ترتيب الحكم عليه، وبالتالي يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله. وقد يكون الوصف المعلل به دليلا ولا يكون نفس العلة، بمعنى أنه ليس ترتيب الفائدة والمصلحة على الحكم بناء على ذلك الوصف. ومثل له بمسألة إبطال النكاح الموقوف، وقال بأن النكاح الموقوف على أمر المستقبل هذا قد يعل نكاح باطل، وذلك أنه لا بد أن يكون النكاح باتا. فبعضهم علل هذا بأنه نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه، ولو كان نكاحا صحيحا لملك إيقاع الطلاق فيه. تلاحظون هنا إيقاع الطلاق هذا أثر من آثار النكاح، وبالتالي ليس هو العلة المقتضية للحكم، وإنما استدل على نفي الشيء بانتفاء آثاره، وهذا نوع من أنواع قياس الدلالة التي سبق الكلام فيها. ومثله في ظهار الذمي، اليهودي والنصراني إذا ظهر من امرأته هل يجري عليه أحكام الظهار؟ فيقول طائفة: يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم، فإنه لا ترابط بين صحة الظهار وصحة الطلاق، ليس المعنى المقتضي لصحة ظهاره هو كونه يصح طلاقه، ولكن هما أمران متلازمان، فإذا ثبت الحكم في أحدهما ثبت الحكم في الآخر، فهذا من قياس الدلالة. قال: وهل يكون الوصف المعلل به شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم، كقولنا في الترتيب في الوضوء بأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فوجب فيها الترتيب كالصلاة، الصلاة أصل والوضوء فرع، والحكم يجب الترتيب فيها، والعلة أنها عبادة يبطلها الحدث. فكون الوضوء عبادة أو كون الصلاة عبادة يبطلها الحدث، هذا لا مناسبة بينه وبين حكم وجوب الترتيب، بل هو وصف شبهي مجرد. وبالتالي مثل هذا القياس مبني على النظر في الأوصاف الشبهية وهل يصح التعليل بها. سبق تقدم معنا أن الصواب عدم صحة ذلك. قال: وقد يكون وصف العلة معنى يعرف فيه وجه الحكمة في تعلق الحكم به، وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به. مثلا في الربا في البر، قلنا العلة الطعم أو الكيل، ما الرابط؟ نقول لابد أن يكون هناك رابط، لكننا لا نعقل المعنى. هناك معنى مترتب من أو يحصل من ترتيب الحكم على هذا الوصف، لكننا لا نعقله. وقد تكون العلة صفة كقولنا مطعوم، وقد يكون حكما شرعيا كما قلنا صح طلاقه فصح وضوءه. كلمة صح هذا حكم شرعي، وقد يكون اسما كقولنا تراب وما فجاز أن يتوضأ به. قال: ومن الناس من قال لا يصح التعليل بالأسماء. لماذا؟ قال: لأن الاسم لم يعهد من الشارع أن يعلق الأحكام به. وقد رد المؤلف على هذا القول بأن كل معنى يجوز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص فإنه يجوز أن يبنى عليه الحكم وأن يقاس عليه، كما قلنا في الصفات والأحكام. ثم ذكر المؤلف تقسيم العلل إلى أوصاف مثبتة وأوصاف منفية على ما تقدم معنا. وأما التعليل بالأوصاف المثبتة فهو محل إجماع، وإنما الخلاف في الأوصاف المنفية. والصواب أن الأوصاف المنفية على نوعين: نفي طارئ، فهذا يجوز التعليل به بالاتفاق، ونفي أصلي ثابت بالأصل، فهذا وقع الاختلاف فيه فمنع منه طائفة، قالوا لأن المنفي بالأصل نثبته بالاستصحاب، وبالتالي لا نحتاج أن نثبته إلى أن نثبته بالقياس. والقول الآخر يقول لا مانع من ترادف دليلين في محل واحد، فإن تطابق الأدلة ودلالتها على معنى واحد أمر واقع في الشرع. وهل يجب في العلة المركبة أن يكون العدد محصورا؟ بعض الفقهاء يقول أقصى ما تكون عليه العلة خمسة أوصاف، ولا يجوز أن تزيد العلة على الأوصاف الخمسة، وهذا القول لا دليل عليه. فحصر هذا بخمسة أوصاف يحتاج إلى توقيف، ولا يصح أن نثبت عددا إلا بناء على دليل. ثم ذكر المؤلف مسألة أخيرة في تقسيم العلل، فإن العلل قد تكون متعدية بأن توجد في فروع غير الأصل، ففي هذه الحال يثبت القياس في الفروع عليها بالاتفاق. والنوع الثاني أن تكون العلة قاصرة على محل الحكم، لا تتجاوزه لغيره، فحينئذ هل يجوز التعليل بها؟ فقال طائفة نعم، ويترتب على ذلك أننا إذا عللنا بالعلة القاصرة أن الحكم يثبت في محل النص فقط ولا يقاس عليه. وهناك من قال بأن العلل القاصرة لا يجوز التعليل بها، لا أيجوز التعليل بها؟ ماذا يترتب على ذلك؟ لو كان في المحل وصفان أحدهما متعد والآخر قاصر، فحينئذ هل لا بد من الموازنة بينهما واختيار الأرجح، أو نلغي الوصف القاصر الواقف على محل النص ونثبت الحكم مرتبطا بالوصف المتعدي مباشرة؟ فهذا هو ثمرة هذه المسألة، والجمهور يجوزون التعليل بالعلة القاصرة خلاف للحنفية. من أمثلة هذا ما ذكره المؤلف بقوله كعلة أصحابنا في الذهب والفضة. الحنفية يقولون الذهب والفضة العلة فيها أنها موزونة، والشافعية يقولون العلة فيها أنها جنس للأثمان، وهناك قول ثالث يقول بأن العلة الثمنية. إذا قلنا بأنها جنس أثمان فإنها قاصرة على الذهب والفضة لا تتعدى إلى غيرهما، وإن قلنا بأنها الوزن فإنها تتعدى، فالحديد مثلا موزون، النحاس موزون. وإذا قلنا بأن العلة الثمنية فإنه متى اتخذ الناس شيئا من الأشياء ثمنا للسلع جرى فيها الربا قياسا على الذهب والفضة. تفرقون بين قولنا في العلة جنس ثمن وبين الثمنية. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الكلام في الحكم الآخر أو في الركن الآخر من أركان القياس، وهو الحكم. وقال اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة، فالحكم أثر من الآثار، والحكم قد يكون حكما تكليفيا من الأحكام الخمسة، وقد يكون حكما وضعيا بالصحة والفساد والعلية والسببية والشرط والمانع. والحكم قد يكون مصرحا به في كلام المستدل، وقد يكون غير مصرح به. فالمصرح به أن نقول فجاز أو فوجب، مثلا قال البر مطعوم، أو قال الأرز مطعوم فحرم فيه الربا قياسا على البر. الأصل البر، والفرع الرز، والعلة مطعوم، والحكم قال فحرم فيه الربا، فهنا صرح بالحكم. وقد يكون الحكم مبهما، قد يكون الحكم مبهم بحيث لا يصرح به، فيقول مثلا الأرز مطعوم فأشبه البر، ما ذكر الحكم هنا، الحكم هنا مبهم. هل يجوز أن يكون الحكم مبهما في القياس؟ موطن خلاف، وقد اختار المؤلف أنه يصح ذلك متى كان معلوما عند المتناظرين، اكتفاء بكونه معروفا بينهما. ومن صور الإبهام أن يعلق عليها التسوية بين الحكمين، كقولنا في إيجاب النية في الوضوء إن الوضوء طهارة فاستوى مائعها وجامدها، مائعها في الوضوء وجامدها التيمم. الحنفية يقولون التيمم لا بد فيه من نية، ولكن الوضوء لا نية فيه. فهنا لم يصرح بالحكم وهو وجوب النية. فمن أصحابنا من قال بأن عدم التصريح بالحكم هنا لا يصح، هناك من صحح ذلك قال وهو الصحيح، لأن حكم لأن التسوية هنا هي مراد المستدل. ومن صور الإبهام في الحكم أن يكون حكم العلة إثباتا لتأثير المعنى، من أمثلته ما لو قال السواك تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة، فوجب أن يكون للصوم فيه تأثير فيه كالمضمضة. فهنا لم يصرح بالحكم وهو المنع من السواك بعد الزوال، بعد الزوال كما هو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة. فهنا لم يذكر المستدل الحكم صراحة، وإنما كان الحكم مبهما. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالدلالة على العلة، وكما تقدم كون الوصف علة للحكم هذا حكم شرعي، يعني من الأحكام الوضعية، والأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية لا يصح إثباتها بغير دليل، لا بد أن يدل عليها دليل. فكما أنك في الأحكام التكليفية تحتاج إلى دليل، فكذلك في الأحكام الوضعية. وقد ذكر أن دليل صحة العلة قد يكون من الأدلة النصية، سواء بقول الله عز وجل، ومن أمثلته قد يكون من جهة الصراحة والنطق، كما في لفظة من أجل، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أو كانت من طريق الاستنباط والإيماء، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فمعناه أن بيع الشيء الربوي بجنسه إذا كان ينقص باستعماله بالاستعمال الآخر فإنه حينئذ لا يجوز البيع بينهما. وكذلك من أمثلته ما لو ذكر صفة لا فائدة في ذكرها إلا أن تكون علة، ومن أمثلته لما قال إنه دم عرق في الاستحاضة، فهنا إنه هذا دليل من أدلة كون هذا الوصف علة لهذا الحكم. فهذه صفات مذكورة مع الحكم، لو لم تجعل هذه الصفات علة للحكم لما كان لذكر هذه الأوصاف فائدة. ومثل له أيضا بتعليق الحكم على عين موصوفة بصفة، فهذا يدل على أن تلك الصفة هي العلة، سواء كانت بطريق الشرط أو كانت بغير لفظ الشرط. ومن أمثلته في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا حكم رتب على العين للسارق من أجل وصف السرقة، فتكون السرقة هي الحكم. ومثله في قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أولات حمل هذه عين موصوفة بصفة الحمل، فتكون الصفة هي علة الحكم. والطريق الآخر أن تكون دلالة اللفظ على العلة من جهة الفحوى والمفهوم، وهي متفاوتة. فمن أمثلته مفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة عند الشافعية من باب القياس، والجمهور يخالفونهم ويقولون إنه هو دلالة لغوية. ومفهوم الموافقة قد يكون قطعيا متى عقل معنى الحكم وعقل أو قطع بوجود المعنى في الصور المسكوت عنها، وقد يكون مفهوم الموافقة ظنيا كما استدل بعضهم بأن الشارع لما نهى عن الأضحية بالعوراء دل ذلك على عدم إجزاء العمياء، فهنا هذا مفهوم موافقة. وقال ويليه في البيان أن يذكر صفة لا فيفهم من ذكرها أن هذه الصفة هي المعنى الذي من أجله أثبت الشارع الحكم في ذلك المحل. ومن أمثلة حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، فهنا يفهم من هذا اللفظ أن المنع من القضاء لأجل وصف الغضب، لأجل وصف الغضب، وبالتالي نفهم منه أن هذا الوصف الغضب إنما أثر في منع الحكم من أجل تشويش الذهن، وهذا التشويش ليس خاصا بالغضب، فنلحق كل ما كان فيه تشويش للذهن بالغضب كالجوع والعطش ونحوها. وقد يكون معرفة كون الوصف علة من طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما نجد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا نجد له معنى إلا علة معينة أو وصف معين، فيكون ذلك الوصف هو العلة. مثاله حديث سها فسجد، سها فسجد، لماذا سجد؟ مفهوم هذا أنه إنما سجد من أجل السهو، إنما سجد من أجل السهو. وقد يقع إجماع من الأمة على أن الوصف، أن هذا الحكم معلل بالوصف الفلاني، وبالتالي نثبت أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم. وقد يكون إثبات كون الوصف علة من طريق الاستنباط، من طريق الاستنباط، وهذا له ثلاثة طرق كما تقدمنا، من طريق الدوران أو من طريق السبر والتقسيم أو من طريق المناسبة. والمؤلف يختار منهما طريقين، أحدهما التأثير اللي هو المناسبة، والثاني شهادة الأصول، شهادة الأصول، وهذا هو الدوران. قال فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ويرتبط به فيغلب على الظن أن ثبوت المعنى في ذلك المحل لأجل ذلك الحكم، سواء بالدوران من طريق السلب والوجود بحيث يوجد الحكم بوجود الوصف ويزول الحكم بزوال الوصف فنعرف أن الوصف علة لذلك الحكم. ومثلنا له بالعصير غير مسكر، فلما كان خمرا وكان مسكرا حرم، لما كان عصيرا غير مسكر كان حلالا، فلما كان خمرا حرم لأنه مسكر، فلما كان خلا ولم يعد مسكرا أصبح حلالا، فدل هذا على أن العلة هي الإسكار لارتباطه بالحكم وجودا وعدما، فيكون هو العلة. والثاني بطريق التقسيم، بحيث نجمع جميع أوصاف الأصل ونبطل كون الوصف أو كون جميع هذه الأوصاف علة ولا يبقى معنا إلا وصف واحد فيكون هو العلة. ومثل له مثلا بمسألة البر، فيأتينا يقول لماذا كان البر محلا لجريان الربا؟ يمكن أن يكون للطعم، يمكن أن يكون للكيل، ويمكن أن يكون للقوت، ويمكن أن يكون، ويأتي بجميع الصفات فيبطلها إلا واحدا، فيكون ذلك الوصف الواحد هو علة الحكم. يقول مثلا عندنا سلعة اتفقنا على أنها لا يجري فيها الربا مع أنها قوت، فدل ذلك على أن وصف القوت ليس بعلة. ولكن لا بد في هذا من إثبات كون حكم الأصل معللا، إما بإجماع أو باتفاق بين الخصمين أو نحو ذلك. قال: وأما شهادة الأصول فهذا مختص بقياس الدلالة الذي يلاحظ فيه اللازم أو الأثر. من أمثلة ذلك لما قال: ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لا ينقضها داخل الصلاة. نجي نبحث في جميع النواقض، نلقى الناقض الذي ينقض خارج الصلاة ينقض الوضوء، والإنسان خارج الصلاة ينقض الوضوء داخل الصلاة. فإذا وجدنا ذلك واستقرأنا الأحكام التي فيها انتقاض الوضوء وعدم انتقاضه، نأتي بمسألة القهقهة. الحنفية يقولون بأنه إذا قهقه داخل الصلاة انتقض وضوءه، وإذا قهقه خارج الصلاة لم ينتقض وضوءه. فنقول هذا ما عهدناه من الشرع. الشارع باستقراء جميع محاله وجدناه جعل ما ينقض خارج الصلاة ينقض داخلها، وما لم ينقض داخل الصلاة لا ينقض خارجها. فدلنا ذلك على استواء المحلين في هذا الحكم، فلا يمكن أن نجعل القهقهة ناقضة للوضوء إذا كانت داخل الصلاة، غير ناقضة للوضوء إذا كانت خارج الصلاة، كما هو الحال في بقية الأحداث. قال المؤلف: فهذه هي الطرق التي نثبت بها كون الوصف علة، لكن ما عدا هذه فإننا لا يجوز أن نجعلها طريقا لإثبات كون الوصف علة. من أمثلة ذلك بعض الفقهاء يقول: هذا الوصف لا يوجد دليل يدل على عدم كونه علة. فنقول: عدم وجود الدليل الذي يترتب عليه إلغاء كون الوصف علة لا يدل على أن الوصف علة. هل يجينا واحد يقول يجب الجلوس لأنه لا دليل على عدم كون الجلوس واجبا؟ قل: لا، ما يكفي. عدم وجود الدليل لا يثبت الحكم، إنما الذي يثبت الحكم هو وجود الدليل. فهكذا في العلية، كون الوصف لا دليل على إبطاله لا يعني أن الوصف علة للحكم، لابد من دليل يدل عليه. وسلامته من المبطل لا يعني إثبات الحكم على وفقه. قال بعض الفقهاء: إذا لم يجد ما يعارض كون الوصف علة ولا يفسدها فهذا يدل على صحته. نقول: لا، مو صحيح. ليش؟ لأن إثبات كون الوصف علة حكم، والأحكام الشرعية لا بد فيها من دليل يدل على كونها ثابتة، وعدم الدليل لا يدل، عدم دليل الفساد لا يدل على الإثبات والصحة. هكذا بعض الفقهاء قال بأن الاضطراد دليل على كون الوصف علة، فمتى وجدنا الحكم يرتبط بوصف في الوجود دلنا ذلك على أن الوصف علة للحكم. نقول: لا، ما يكفي، لا بد فيه من شيئين: اضطراد وانعكاس، كما في الدوران، بحيث نقول يوجد بوجوده وينتفي بعدمه. أما إذا كان الحكم يوجد بوجود الوصف لكنه لا ينتفي عند عدم الوصف فهذا لا يدل على كون الوصف علة. ورد المؤلف أيضا بأن الطرد فعل القائس، وفعل القائس ليس بحجة على الشرع، وبالتالي نكون قد انتهينا من الكلام في هذه المباحث. عندنا باب بيان ما يفسد العلة، والذي هو نواقض أو قوادح القياس، ولا نستطيع أن نكمله اليوم، ولذلك لعلنا أن نتركه في يوم آخر مع البحث في تراجيح ترجيح العلل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير. تفضل. وإليك. يعني كأنه أعاد التقسيم للمناسبة. هو الصواب أن التقسيم طريق مستقل، يعني بعض الناس يقول يشترط في التقسيم أن يكون الوصف الناتج منه وصفا مناسبا، حين نقول لا، الوصف المناسبة طريق مستقل، والسبر والتقسيم طريق مستقل، والدوران طريق مستقل. ليس من شرط السبر والتقسيم أن يكون الوصف الناتج عنه وصفا مناسبا. هل بين الدوران والمناسبة تلازم؟ يعني هل بينهما تلازم؟ بين إيش؟ الدوران والمناسبة. هذا الكلام الذي بحثنا قبل قليل، وهو أننا نقول لا يشترط في الدوران أن يكون الوصف مناسبا، ولكن لا بد أن تلاحظوا أن إثبات كون الوصف مناسبا لا بد له من دليل، وفي مرات عديدة يثبت فقيه من الفقهاء أن الوصف مناسب ولا يكون الأمر كذلك. وهذا البحث أيضا له بحث بالأوصاف المرسلة، وله بحث في المصالح المرسلة، له نوع علاقة، لكن المصالح المرسلة هناك لا يعتمد فيها على أصل بعينه، وهنا يعتمد على أصل واحد. أيضا بودي أن تفرقوا بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم. واضح لكم الفرق بينهما؟ الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع: تحقيق المناط بأن يكون هناك وصف معلل به منصوص عليه في الشرع، فيأتي الفقيه ويجتهد في معرفة الفروع التي وجد فيها ذلك الوصف من الفروع التي لم يوجد فيها الوصف. مثلا أشهد ذوي عدل، فيأتي الفقيه ويقول فلان عدل وفلان ليس بعدل، هذا يسمى تحقيق المناط، التحقق من وجود الوصف المعلل به في فروعه. الثاني تنقيح المناط، وهو أن يكون مع الحكم أوصاف عديدة، فيأتي الفقيه ويبين الوصف المعلل به ويخرجها ويميزه عن بقية الأوصاف. أما في السبر والتقسيم الأوصاف غير مذكورة، فيأتي المجتهد فيبحث عن هذه الأوصاف فيبطلها إلا واحدا. فهذا الفرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط. وبالتالي السبر والتقسيم هذا من أنواع تخريج المناط، من أنواع تخريج المناط. ما هو تخريج المناط؟ يأتينا حكم لا أوصاف معه، فيجتهد المجتهد في استخراج الوصف المعلل به، وهذا خاص بالعلل المستنبطة، سواء كانت مستنبطة بطريق الدوران أو بطريق المناسبة أو بطريق السبر والتقسيم أو بطريق السبر والتقسيم. بارك الله فيكم. نعم. الفرق بين العلة والمعنى، نجدهم أحيانا يعبرون بالمعنى ويعبرون بالعلة. المعنى أشمل من العلة، فالحكمة معنى، والحكمة وصف غير منضبط، غير معروف الحدود والمعالم، وهي معنى. والمعاني قد تكون كلية تكون من مقاصد الشارع وتكون جزئية. وأنا أمثل لكم المعنى أمر مقصود للشارع، والعلة قد لا تكون مقصودا للشارع لكن يرتب عليها الحكم. مثلا حكم حد الزاني، ما العلة فيه؟ الزنا. الزنا علة، هل هو معنى مقصود للشارع؟ نقول لا، المعنى المقصود للشارع هو حفظ الأنساب. واضح لك؟ فإذن المعاني أوصاف مقصودة للشارع بخلاف العلل، والعلل تكون أوصاف منضبطة والمعاني قد تكون غير منضبطة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله إياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.